الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من السور التي ورد لها فضل سورة الزلزلة، وهي من قصار المفصل الذي فضلت به هذه الأمة على غيرها من الأمم أجرا ومثوبة ومعاني. ومن فضائل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها وسماها سورة جامعة، وعلمها أحد أصحابه لما شق عليه حفظ شيء من القرآن، وسبب ذلك سهولتها ويسرها وجمعها المعاني العظيمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من حفظها وعمل بها بأنه قد أفلح. روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. فقال له: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء. فقال الرجل: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأ من ذات حاميم. فقال له الرجل مثل مقالته الأولى. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال الرجل مثل مقالته الأولى. ثم قال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. فهذا الرجل عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرئني يا رسول الله سورة جامعة، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة، قال أهل البيان: إن السؤال معاد في الجواب. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن هذه السورة سورة جامعة، وهو كذلك، فإن هذه السورة جامعة لما يكون عليه مآل الناس وما يكون عليه مبعثهم، فقد ذكر فيها صفة مبعث الناس يوم القيامة واجتماعهم للحشر والحساب وجزاء كل بما عمل من خير أو شر. فمن آمن بذلك كان ذلك حثا له على فعل الخير والانكفاف عن الشر والحرام. وقال الله عز وجل في آخرها آية عظيمة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الآية وحدها جامعة لكل خير، مانعة من كل شر لمن آمن وعمل بها. روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الآية آية جامعة فاذة في سورة جامعة جمعت خيري الدنيا والآخرة. ولذا فإن فصحاء العرب وفطاحلهم لما سمعوا هذه السورة وآمنوا بها علموا أنها دالة على ما بعدها من خيري الدنيا والآخرة. روى الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات عن صعصعة بن معاوية رضي الله عنه عم الفرزدق الشاعر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال صعصعة رضي الله عنه: حسبي، لا أبالي ألا أسمع غيرها. وروى الإمام أحمد في الزهد عن زيد بن أسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ليس أحد يعمل مثقال ذرة خيرا إلا رآه، ولا يعمل مثقال ذرة شرا إلا رآه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فانطلق الرجل وهو يقول: واسوأتاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمن الرجل. وهذا الأثر يدل على أن تحصيل الفضل لهذه السورة وغيرها إنما يكون لمن فقه المعنى وآمن به، لا بمجرد التلاوة وتحريك اللسان، وإن كان في التلاوة وتحريك اللسان وحده أجر. وقد روى الإمام أحمد في الزهد وابن المنذر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه ذكر أثرا عظيما يتعلق بهذه الآية، قال رضي الله عنه: لولا ثلاث لأحببت ألا أبقى في الدنيا: وضعي وجهي للسجود لخالقي في اختلاف الليل والنهار، أقدمه لحياتي، وظمأ الهواجر، ومقاعدة أقوام ينتقون الكلام كما تنتقى الفاكهة. قال: وتمام التقوى أن يتقي العبد الله عز وجل في البعد حتى يتقيه في مثقال ذرة، فيترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما فيكون حاجزا بينه وبين الحرام. إن الله قد بين للناس الذي هو يصيرهم إليه، فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تحقرن شيئا من الشر أن تتقيه، ولا شيئا من الخير أن تفعله. انتهى كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. ومن فضائل سورة الزلزلة ما روي أن هذه السورة تعدل نصف القرآن، فجاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. ورواه أيضا من حديث ابن عباس بلفظ: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقال عنه كذلك: إنه حديث غريب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ بهذه السورة في مواضع متعددة من صلاته، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهذه السورة في صلاة الفجر في الركعتين عموما. روى أبو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن عبد الله الجهني رضي الله عنه أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين يقرأ في إحداهما بسورة الزلزلة. روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن سعد بن هشام الأنصاري أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء تجوز بركعتين، ثم ينام وعند رأسه طهوره وسواكه، فيقوم فيتسوك ويتوضأ ويصلي ويتجوز بركعتين، ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة ويوتر بالتاسعة، ويصلي ركعتين وهو جالس. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم جعل الثمان ستة ويوتر بالسابعة، ويصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت. أسأل الله العظيم الجليل الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.